بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، لم تبق سوى ساعات ويقبل علينا شهر رمضان المبارك، لعلنا غدا نكون بالفعل قد دخلنا في رمضان في أول ليلة من ليالي. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال والطاعات، آمين. كنا في اللقاء الماضي أحبتي نتجول حول خطر الوقت، خطر العمر، خطر اللحظة، نعم اللحظة الواحدة، وفي درس بعنوان ما تفوتش لحظة. وإذا كان كلامي هذا بوجه عام في تعاملنا مع الأوقات، فإن الأمر مختلف في رمضان، فلحظة في رمضان وساعة في رمضان ليست كساعة في غيره، وقد وضحت ذلك توضيحا شافيا في لقاء الأسبوع الماضي، وختمت لقائي بأننا في أمس الحاجة لخطة، لبرنامج نحسن به استغلال شهر رمضان. إخواني، الناجحون يخططون لإدارة أعمالهم وتحقيق أكبر الأرباح من أوقاتهم، وهذا كله ربما يكون للدنيا لجمع حطامها والاستكثار من شهواتها. أما أنت يا طالب الآخرة، يا من تريد رضا الله، يا من تريد الفوز بالدرجات العلى في الجنة، لابد لك من خطة، وخطة محكمة. وخطتنا لها أهداف رئيسية وأخرى مرحلية، ولعلنا بوضع خطة في رمضان نتدرب على ذلك في حياتنا عموما لنحسن استغلال أعمارنا، لنحسن استغلال أعمارنا. أحبتي في الله، عناصر خطتنا ستة. أولا، تحديد الأهداف، وهذا هذه الأهداف تنقسم إلى قسمين، أهداف كبرى أو رئيسية، ثانيا أهداف مرحلية، نضع زمنا للتنفيذ لتنفيذ كل هدف، ونكتب الأهداف بشكل واضح ونراجعها بين الحين والآخر. بأولا تحديد الأهداف، وهذا يشمل أهداف كبرى رئيسية وأهداف مرحلية. ثانيا، ترتيب الأولويات بين هذه الأهداف، ترتيب الأولويات. ثالثا، التخطيط لرمضان. رابعا، التنفيذ. خامسا، التفويض والتوكيل. سادسا، تقويم الأداء. ما ينفعش النهاردة تتفرج، لازم تكتب. أولا، تحديد الأهداف، ويشمل الأهداف الكبرى والأهداف المرحلية. ثانيا، ترتيب الأولويات. ثالثا، التخطيط لرمضان. رابعا، التنفيذ. خامسا، التفويض والتوكيل. سادسا، تقويم الأداء. لنبدأ بأول بنود الخطة، وهو تحديد الأهداف. ما أهدافك في رمضان، سواء كانت أهداف رئيسية أو أهداف مرحلية، أو يعني لو تكلمنا بالبلد شوية، أنت عايز إيه من رمضان، ولا أنت مش عايز رمضان خالص؟ عايز رمضان، عايز إيه منه؟ إيه أهدافك؟ إيه اللي أنت محدده عشان تحصله في شهر رمضان؟ صعب جدا يكون أصحاب الأموال بيخططوا لكل لحظة وكل دقيقة عشان ما يخسروش ولو جنيه واحد، ويكون صاحب طالب الآخرة وطالب رضا الله سبحانه وتعالى سايب الأمر كده بالبركة زي بيقول. أنا لا أعني أننا لا نعتمد على الله ولا نتوكل عليه في طلب، لا، هذا ليس مرادي قطعا، ولكن لا يتعارض ذلك مع وضع خطة، مع برنامج، حتى نستفيد من كل لحظة وكل دقيقة في رمضان. نحن أصحاب الآخرة وطلاب الآخرة أولى بذلك من غيرنا بلا شك. أولا، تحديد الأهداف، وكما ذكرت لكم عندنا نوعان من الأهداف، أهداف رئيسية وأهداف مرحلية. أولا، الأهداف الرئيسية في الحديث القدسي، واسمع هذا الحديث ومتع به قلبك. يقول الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة. وشوف خطر موضوع تحديد الأهداف، اللي أنت من دلوقت أو أنت قبل ما يدخل عليك رمضان تبقى يعني محدد النوايا بتاعتك، وعازم على أشياء بعينها، عارف فضلها وعارف ثوابها، فقلبك بيردها، قلبك عايزها، وده اللي انا قلته لحضراتكم قبل كده، النيه مش موضوع حاجه اقراها وخلاص واقول لك انا نويت النيه موضوع عزم قلب، اراده قلب، قصد قلب. وده ما بيجيش الا ما الانسان يعرف الفضل، يعرف القدر، يعرف القيمه، يعرف الثواب، فتلاقي القلب ينبعث لطلب هذا العمل. اسمع هذا الحديث القدسي: اذا تحدث عبدي بان يعمل حسنه فانا اكتبها له حسنه ما لم يعمل. كمان يعني انت ما تقعد تحدث نفسك بالاعمال اللي هتعملها في رمضان، تقعد تكتبها في نوتة صغيره كده او تعمل لها خطه، تحديث النفس ده في حد ذاته ايه؟ ها، هتاخد عليه حسنات. شوف الثمره: اذا تحدث عبدي بان يعمل حسنه فانا اكتبها له حسنه ما لم يعمل. فاذا عملها، بدات بقى دخل رمضان وبدات تنفذ وتطبق، فاذا عملها فانا اكتبها بعشر امثالها. وده ممكن يكون في رمضان الوضع مختلف، لان كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الا الايه؟ الصوم، فانه لي وانا اجزي به. واذا تحدث بان يعمل سيئه فانا اغفرها له ما لم يعملها. كريم سبحانه. فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. حديث متفق عليه. ما الأهداف الرئيسية لنا في رمضان؟ أول هذه الأهداف: واحد، التوبة الصادقة ومغفرة الذنوب الماضية. التوبة الصادقة ومغفرة الذنوب الماضية. اثنين، تحصيل أكبر قدر من الحسنات والسعي لرفعة الدرجات. تحصيل أكبر قدر من الحسنات والسعي لرفعة الدرجات من خلال برنامج مليء بالعبادة والطاعة والجدية والالتزام بهذا البرنامج. ثلاثة، تصحيح السلوك والخلق والمعاملة الحسنة لجميع الناس. تصحيح السلوك والخلق والمعاملة الحسنة لجميع الناس. أربعة، العمل لهذا الدين ونشره بين الناس مستغلا إيمانيات شهر رمضان. العمل لهذا الدين ونشره بين الناس مستغلا إيمانيات شهر رمضان. خمسة، الخروج من رمضان ببرنامج واضح تحصل به الرفعة بعد رمضان. الخروج من رمضان ببرنامج واضح تحصل به الرفعة بعد رمضان. يعني عايزين نقول إن ممكن يكون شهر رمضان بداية الانطلاقة للخير والعمل الصالح وإلى الممات بإذن الله. هعيد الأهداف تاني. قلنا تحديد الأهداف دي الخطوة الأولى والبند الأول في الخطة بتاعتنا. قلنا الأهداف الرئيسية ومرحلية. قلنا الأهداف الرئيسية: التوبة الصادقة ومغفرة الذنوب الماضية، تحصيل أكبر قدر من الحسنات ورفعة الدرجات، وضع برنامج مليء بالعبادة والطاعة والجدية والالتزام به. ثلاثة، تصحيح السلوك والخلق والمعاملة الحسنة لجميع الناس. أربعة، العمل لهذا الدين ونشره بين الناس مستغلا روحانية الشهر أو إيمانيات شهر رمضان. خمسة، الخروج من رمضان ببرنامج واضح تحصل به الرفعة بعد رمضان، يبقى الشهر يكون بداية انطلاق. ستة، سبعة، ثمانية، عشرة، انت هتحددهم وتكتبهم حسب أمنياتك أنت ورغباتك وأهدافك وحاجياتك. اثنين، الأهداف المرحلية منها مغفرة الذنوب الماضية. مغفرة الذنوب الماضية يعني نبدأ الأهداف اللي احنا حددناها، الأهداف الرئيسية ديت هنحطها في بند الأهداف المرحلية عشان إزاي نحصلها، إزاي نحققها. يعني أنت خلاص حطيت كأهداف رئيسية، إزاي توصل لتحقيق الأهداف دي؟ إيه الوسائل؟ في وسيلة 2 3 10 وتعمل كده مع كل هدف من الأهداف اللي أنت حطيتها. تعال نشوف الهدف الأول اللي هو مغفرة الذنوب الماضية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس. ممكن بداية الحديث بس كده تكتب معايا بداية الحديث، والباقي أنت حفظه أو تنقله من أي كتاب أو تسمع الدرس بعد ما خلص عشان نلحق نخلص. الصلوات الخمس: والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وحديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني للصحابة: احضروا المنبر، يعني تعالوا عند المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد. شوف الدعاء بتاع سيدنا جبريل: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. وانا عايزك تطلع الأهداف دي تعملها في لوحات كده تعلقها عندك في الأوضة بتاعتك في البيت أو لأولادك، وتكتب لهم عنوان رئيسي كده مثلا: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. طب كيف نحصل المغفرة في رمضان؟ تروح كاتب لهم 1 2 3 4 5. دي دعوة منك غير مباشرة للأولاد إن هم يتنفسوا في تحصيل وسائل المغفرة. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت آمين، فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، اوعى تنسى الصلاة عليه. قل فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت آمين. والحديث صحيح، صحيح الترغيب والترهيب. اثنين، الصيام، نحصل المغفرة بالصيام. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ثلاثة، القيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أتعجب جدا من الناس اللي بتتساهل بقيام رمضان، بتتهاون بيه، يصلي أول عشر أيام بعد كده يبطل، يصلي ركعتين بعد كده يروح. الواحد مننا قام على المعاصي طول السنة كم ساعة، وقعدنا على المعاصي على القهاوي وغيرها كم ساعة، وشفنا المعاصي قدامنا بترتكب كم ساعة. فمستخسر في نفسك اللي انت تقف كل يوم ساعة يبقى الثواب بتاعها وغفر ما تقدم من ذنبه، ترجع الصفحة بتاعتك بيضة مع التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. لعل الإنسان يموت في رمضان أو لعله يموت بعد رمضان، هتلقى الله بكل الحمل بتاع الذنوب ده إزاي. فرصة أن رمضان يبقى سبب لمحو ما تقدم من الذنوب. أربعة، قيام ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خمسة، الدعاء بعد الأذان. وكم من المسلمين بيضيع السنة دي. قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم. مين بيقوله؟ مين حفظه أصلا؟ من قال حين يسمع المؤذن احفظ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اثنين، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، الثواب بتاعها غفر له إيه؟ ذنبه. خمسة، الوضوء وصلاة ركعتين بعده. حديث عثمان رضي الله عنه لما دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثة مرار فغسلهما، ثم يعني طبق الوضوء قدام التابعين، ثم قال ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا. وخلي بالك من نحو دي لازم نتعلم ازاي النبي كان بيتوضأ صلى الله عليه وسلم عشان نتوضأ زيه عشان نحصل الثواب ده. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وده شرط، لا يحدث فيهما نفسه، إقبال بالقلب والجسد على الله. وناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، ان التحديث نوعين، في تحديث رغما عن العبد غصب عنك، وانت بتصلي تلاقي الشهوات بتهجم عليك، الوساوس بتهجم عليك وانت بتخلص نفسك بسرعة منها وترجع لصلاتك تاني، وفي تحديث الشيطان يهجم على الإنسان والوساوس يروح مسترسل معاها ويفرح ان الشيطان فكره بالحاجة دي ويفكر فيها. الأولاني معفو عنه لأن الإنسان ما يقدرش يتخلص منه، والتاني هو المؤاخذ عليه اللي بيضيع على الإنسان الثواب اللي موجود في الحديث ده. يعني أبشر لو انت بتصلي الركعتين دول وهجمت عليك الوساوس وانت واجهتها واستمرت في الخشوع بتاعك ان شاء الله هتحصل الثواب. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكم الفرصة قد ايه قدامك في رمضان لصلاة الركعتين دول. سبعة، الخروج الى الصلاة في المسجد، ما تصليش في البيت. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ هكذا، الوضوء برضو اللي احنا لسه اشرنا ليه، وضوء سيدنا عثمان اللي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج الى المسجد لا ينهزه الا الصلاة، يعني هو طالع بس للصلاة، غفر له ما خلا من ذنبه، يعني ما تقدم من ايه من ذنبه، غفر له ما خلا من ذنبه. سبعة او ثمانية، التأمين عند قول الامام ولا الضالين. قال صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا امين، او فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، الرواية اللي معايا كده، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث رواه البخاري. شايف أسباب المغفرة قد إيه؟ إزاي يبقى الإنسان معاه كل الأسباب دي ويطلع بالذنوب بتاعته من رمضان برضه؟ تسعة، غسل الجمعة والتبكير لصلاة الجمعة والإنصات للخطبة. قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، يعني أول ما تدخل المسجد صلي ركعتين صلي أربعة ما قدر لك، صلاة بغير عدد كما كان الصحابة يفعلون. يبقى دي واحد، صلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، الثواب غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، يعني زيادة ثلاثة أيام كمان لرصيدك مغفرة. شوف سبحان، شوف رحمة ربنا يغفر لك ذنوب أنت لسه ما عملتهاش، مغفرة ثلاثة إيه؟ ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثاله. عشرة، تدريب النفس على هجر المعاصي. درب نفسك في رمضان على هجر المعاصي اللي احنا بنسميها ايه؟ النسافات. لان في معاصي بتضيع الحسنات اللي بتعملها. انا زي ما اكون حريص على فعل الطاعة برضو حبقى حريص اللي انا درب نفسي على ترك المعصيات. تدخين فرصة في رمضان اللي انت تبطل سجاير وتتوب الى الله سبحانه وتعالى. الغيبة، النميمة، استماع الغناء، بذاءة اللسان، إلى غير ذلك من المعاصي التي يعلمها كل واحد منا لنفسه. رمضان فرصة عظيمة جدا للتخلص من هذه المعاصي. نسأل الله العون والتزيد والتوفيق. الهدف الثاني تحصيل أكبر قدر من الحسنات. تحصيل أكبر قدر من الحسنات. ذكرنا لحضراتكم في الدرس اللي فات حديث أبي هريرة، كان رجلان من بلي اسم قبيلة أو فخذ يعني من القبائل من قضاعة أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ حديث صحيح. يبقى هذا الحديث يبين لنا كيف أن صيام رمضان وصلوات والصلوات الخمس ترفع هذا الإنسان حتى أنه دخل الجنة قبل الإيه؟ قبل الشهيد. واحد، قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم في تحصيل أكبر قدر من الحسنات بقى: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم بسم لوحدها كم حسنة؟ 30 حسنة. شوف الفضل ربنا، وفضل الله واسع، ولعل الأمر في رمضان يختلف. 2، حفظ القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. حديث صحيح. ورمضان فرصة اللي انت ولو تحفظ صورة، حتى في مسابقة في رمضان حفظ سورة الكهف، سورة يوسف، سورة التبارك، حتى سورة الملك. اجتهد ان انت تشترك في المسابقات دي لعلها ترفعك في الجنة درجات. انا عايزك تتخيل معايا لما تشوف اهل القرآن يوم القيامة وهم بيرتقوا في درجات الجنة. حافظ 1000 آية طلع كم درجة؟ تنمتوا مني ولا ايه؟ كم؟ 1000. وواحد حافظ 2000 طلع كم؟ انت حافظ 5 آيات هتزعل؟ هتتحسر؟ هتقول يا خسارة؟ طب ارجع احفظ واجي؟ طب ما هي فرصة دلوقتي، ما تقولش انا بعد ما شاب ودوك كتاب. اي واحد عنده فرصة انه يحفظ قرآن ما يضيعهاش من ايده. الحق نفسك. درجات الجنة الدرجة والأخرى ما بينهما كما بين السماء والأرض. الآية الواحدة ترفع بها درجة في الجنة. الدعاء: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوات الصائم مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. طول رمضان فرصة للدعوات المستجابة، مش عند الفطار بس زي ما بعض الناس بتظن. دعوات مستجابة، ومنها أيضا ثلث الليل الأخير. يقول الله عز وجل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يبقى ما تضيعش الوقت ده منك. الاستغفار بالأسحار. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة. يوم الجمعة فيها ساعة إجابة. عندنا 4 جمعة في رمضان ولا 5؟ 5. أوله جمعة. يبقى عندك 5 جمعة في شهر رمضان ب5 ساعات إجابة. الراجح في ساعة الإجابة أنها بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر قبل غروب الشمس. ما تضيعش منك الساعة دي، تلبد لها، تقعد لها في المسجد، تقف تدعي، تجتهد في الدعاء والذكر والاستغفار. 4، صلاة التراويح والتهجد. صلاة التراويح والتهجد. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي 4، يعني في وصف صلاة كان يصلي 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. 4 ركعات بتوع النبي دول كان شكلهم ايه؟ بتقول لك ما تسألش عن الحسن بتاعهم، ما تسألش عن الطول. انا اظن ال4 ركعات دول بالترويح بتاعتنا، يخلص الأربعة يكون احنا بنقيم نخلص الوتر. فاوعى تفكر احنا بنعمل حاجة، يعني العمل بتاعنا ده بس ربنا يقبله، احنا مقصرين. رمضان ده موسم سباق، بتلاقي اللي بيصلي 5 ساعات بالليل، واللي بيصلي 6، واللي بيصلي ساعة، واللي بيصلي نص، واللي بيصلي قدام التلفزيون. إن سعيكم ايه؟ فانت ما تستكثرش العمل بتاعك، اجتهد، لان في ناس اسبق منك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. 5، عمرة في رمضان بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتعجب والله جدا من اللي ربنا موسع عليه وما يطلعش كل سنة عمرة في رمضان. أنت بتبخل على نفسك اللي أنت يتكتب لك عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. طب بالله عليك لو عملنا إعلان بره كده على المسجد، أخذ بالك عمرة في رمضان والمشرف بتاع الرحلة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس هتعمل إيه؟ هتموتوا بعض. طيب ما هو أنت بتصدقش النبي، يعمل جمعية من دلوقت وفر للناس، حتى المدخنين ربنا يتوب علينا وعليهم، المدخن لو وفر ثمن التدخين في السنة هيطلع بيها عمر. العمر البري بكام؟ 2800، خليهم 3000. لو فعلا حسبت فلوس السجاير في السنة كلها تطلعوا ايه؟ تطلعوا عمرة بإذن الله. وشوف العمرة بقى يعني كفارة لما بينهم، يعني كما سبق معنا في الحديث الاعتكاف، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وبرضو ما تفتناش فرصة الاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ما نزل المدينة ما ترك الاعتكاف حتى قبضه الله. الإمام الزهري كان يتعجب يعني للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة. يكفي الاعتكاف أن فيه ليلة واحدة خير من إيه؟ من 1000 شهر، يعني بعمرك كله. أنا قلت في الدرس اللي فات لو اتقال في الشركة اللي هيحضر يوم الجمعة مثلا، كانت أول يوم في العيد مثلا، اللي هيحضر في الشركة هياخد مرتب كامل عشان حضور يوم، الناس تعمل إيه؟ لما يتقال اليوم بألف يوم، مش اليوم بيومين، اليوم بألف. يا أبو أحمد لو اتقال عندكم في الشركة اليوم بإيه؟ بألف يوم. يوم بقى الليلة دي بقى أفضل من 1000 شهر، يبقى زي ما تعتكفش، أصل الشغل وأصل وعدود بقى إيه يتعلل لك. هو في المصيف ما كانش عنده شغل، لما خد أسبوع وراح يصيف ما إيه ما كانتش فيه ظروف ومشاكل وأحوال وأهوال. فالإنسان مننا فعلا عمرك في الليلة دي، الليلة بتساوي أكتر عبادة أكتر من 83 سنة، إزاي تضيعها من إيدك؟ أنت لازم بقى تقعد لها في المسجد العشر أيام دول، تصرف السنة دي، جرب الاعتكاف، ما أقولش جرب طبعا، بس لعلك في هذا الرمضان أو في هذا الشهر تتذوق لذة ما ذقتها قبل ذلك في حياتك. 7، إطعام الطعام، كل دي أعمال عشان نكسب بها حسنات كثيرة في رمضان. حديث عبد الله بن سلام بيحكي لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة أول ما بص في وشه قال علمت أو عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إيه صعب في الحاجات دي علينا؟ إيه صعب فيهم يا جماعة؟ ولا أفشوا السلام وانت معدي على الناس كلها المسلمين سلم عليهم، شوف المحبة والود اللي هيشيع بين، والجو اللي هيبقى بين الناس شكله. 2، أطعموا الطعام، اجتهدوا معنا في تحصيل الثواب والحسنات في شهر رمضان. 3 سهلين، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، وفي رمضان طول الليل بيبقى صلاة إلا القليل، تدخلوا الجنة بسلام. ممكن نعمل في رمضان إفطار جماعي، وياريت الفكرة دي نطبقها، تجمع لنا الجيران المسجد وبتوع القهاوي وكده وإيه، وندخل معاهم كده سك، ربنا يهدي ويصلح الحال لعلهم يحولوا القهاوي يعملوها أي حاجة تاني. ده الشارع ده لوحده فيه حوالي 6 قهاوي، مش عارف ايه ده، دي حاجة حيوية جدا، الناس مش ايه مش قادرة تستغنى، مش عارف والله ده دي مأساة، يعني الناس بتقعد تقتل نفسها على القهوة بطريقة عجيبة جدا، يقعد 3-4 ساعات. رايحين فين دول؟ محسوبين ايه دول؟ مكتوبين في الصحيفة بتاعتك ايه؟ ليك ولا عليك؟ وجنب واحد بيسب دين، وواحدة معدية عريانة عمال يبصلها، والتلفزيون التلفزيون دلوقتي بيعرض حاجات، ده مخازي، الواحد بيبقى معدي جاي حطولنا الشاشة برة، يعني انت كده كده معدي عينك ايه البلاء ده؟ عينك تبص كده غصب عنك تلاقي ما تقدرش، والناس قاعدة عاملة كده تبصوا على ايه؟ ده ايه التدني اللي الناس وصلت له ده؟ انت لو مراتك واقفة في البلكونة عاملة كده ترضى حد يبصلها؟ انت ترضى تطلع البلكونة مراتك كده بشعرها حتى؟ طب اللي بيطلعين على الشاشات والناس عمالة متنحة كده عمالة تفرجوا على ايه؟ ايه الوضع اللي الناس وصلت له ده؟ واحنا تقصيرنا في حق الناس لازم ناخد خطوات عملية نحاول نوصل للناس دي بقدر المستطاع، نكلم الناس دي، ننصح الناس، ما ينفعش نسكت على كده. فلو عملنا مثلا فطار في رمضان ودعينا الناس وكلمناهم عن الوظيفة اللي ربنا خلقنا ليها وعن المسؤولية وعن السؤال يوم القيامة، لعل الله عز وجل يهدي من يشاء سبحانه. ندعي أهل الحي ولو حتى يوم واحد في رمضان يعمل ألفة ويعمل ود. الهدف الثالث تصحيح السلوك والخلق والمعاملة الحسنة لجميع الناس، وأولى الناس بذلك الأرحام الوالدان، لأن بعض الشباب ممكن يكون لين هين مهذب الأخلاق، والإخوة كذلك في المسجد مع إخوانه في البيت بيبقى حاجة تانية خالص، بيلبس وش في الجامع ولما يروح البيت بيغير الوش حطه في جيبه ويحط إيه. طب ده أولى الناس بالمعروف أهلك، أخذ بالك أنا خيركم خيركم لإيه؟ لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت قيس نفسك، هل أنت إنسان فعلا من خير المسلمين من خيار المسلمين؟ شوف أنت أفضل لأهلك ولا لا. الغلبانة دي اللي أنت بتشطر عليها وبتزعق لها وبتشتمها وبتضربها، أنت بتقدرش تعمل كده في المسجد، بتقدرش تعمل كده مع أصحابك وحبايبك، عايز يبقى صورتك كويس. طب ديت أنت بتعاملها إزاي وهي لم تسئ إليك؟ من صور التقصير في هذا الشهر التقصير في حق الوالدين، حتى تلاقي بعض البنات، ونقول برضو بعض الشباب، يبقى مثلا والدته محتاجة حاجة مثلا يشتريها لها، أو هي محتاجة حاجة منها تعملها لها في المطبخ، لا يا ماما مش فاضي أنا بقرأ قرآن. طب أنهي الأكثر في الحسنات؟ اللي هي تبرها، اللي هي تأمع معها بامية، تقطع معها مش عارف الحاجات انت شايفها دي، هتقول لي ده شهر القرآن، هتاخدي عليها حسنات أكثر من الإيه؟ لأن البر فرض والقرآن إيه؟ نفل. فننتبه لكده. الصدقات والزكوات أجود أوقات المفروض نبقى فيها، وأكتر وقت نطلع فيه صدقات وزكوات يعني بر وأعمال بر المفروض يبقى فين؟ رمضان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أكرم واحد وأجود واحد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في رمضان إيه؟ كان أجود ما يكون فين؟ ويبقى ده هو المستوى بتاعنا. يعني أنت طول العام بتتصدق، داخل بتحط في المسجد في الصندوق، جميل. رمضان بقى حاجة تانية، عايزين أعلى مستوى إيماني يبقى لك، أعلى درجة في الصدقات وتوزيع الخيرات يبقى فين؟ يبقى في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. ثلاثة، إشاعة الأجواء الإيمانية في البيوت، إشاعة الأجواء الإيمانية في البيوت. يعني أنت ما تطلعش لوحدك زي بيقولوا كده في الإعلان ده، أنت بتصلي بالليل ما تصليش لوحدك، خلي زوجتك تصلي معاك، خلي أولادك يصلوا معاك، وحفزهم وشجعهم. اعمل أرصد جايزة كبيرة لأكتر واحد في أولادك هيعمل عبادة في رمضان، أكتر واحد هيختم في رمضان، اللي هيصلي التراويح في رمضان كلها، الأطفال الصغيرين شجعهم على كده، إيه المانع؟ الأولاد حتى يحبوا العبادة ويحرصوا عليها ويجتهدوا فيها ويحبوا شهر رمضان ويستنوه من السنة للسنة، لأن هو في السن ده مناسب معاه كده. هيكبر هتيجي تقول له هجيب لك حاجة حلوة، لو أقول لك أنا طفل وأنا عيل ولا إيه، لكن السن ده محتاج كده، محتاج التشجيع. يبقى إشاعة الأجواء اللي منها في البيوت، كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، يوقظ أهله. أيضا حثهم على طاعة الله من بتلاوة القرآن، بصلاة التراويح إلى غير ذلك من الصور، تشجيع الأطفال على الصيام إذا كان ذلك لا يشق عليهم، وهكذا. الهدف الرابع، العمل لهذا الدين. أنت إيه دورك في خدمة الإسلام؟ أسأل نفسي السؤال ده دوما، أنا بعمل إيه للإسلام؟ بقدم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعب قد إيه عشان يحفظ لنا على الدين ويوصل لنا الدين، والصحابة تعبوا قد إيه؟ أنا دوري إيه بقى؟ معاذ ومعوذ بن عفراء في غزوة من الغزوات كانوا بيدوروا على أبو لهب عشان يقتلوه، لدرجة أن واحد منهم اتضرب له ضربة على كتفه، إيده اتقطعت وفضلت متعلقة بحتة جلدة، ورغم كده ما طلعش يصرخ يا ماما الحقيني، وقعد في المعركة برضه. قال فلما آذتني اتكأت عليها فطرحتها، يعني هو بيقاتل برضه إيده مقطوعة، ضايقته هو بيقاتل، راح حطتها تحت رجله دايس عليها، الجلدة اتقطعت وسابها وراح إيه؟ كمل جهاد. ناس شغالة، ناس بتقدم، ناس مع حتى لو روحي هقدمها للإسلام. أنت تقدر تخدم الإسلام بإيه؟ المساجد مفتوحة الأيام دي بعد الثورة بفضل تعالى، عايزين حد للكهرباء، حد للمصاحف، حد للحمامات، للسباكة، حد خدمات كتيرة جدا موجودة في المسجد. قلت للإخوة قبل كده عايزين نرفع مشروع سلم نفسك، سلم نفسك دي تجيب لي بياناتك باسمك بتليفونك باللي انت تجيده بالوقت اللي انت فاضي فيه، تقدر تخدم الدين بإيه؟ تقدر توزع كتب، تقدر تكلم بتوع مشاريع، تقدر تساهم معنا في مشروعات كفالة يتيم، تقدر تساهم معنا في تزويج الفقراء من المسلمين والمسلمات، تقدر تخدم إيه؟ تخدم الإسلام بإيه؟ أحسن فرصة وأعظم فرصة وأكبر موسم لخدمة الإسلام شهر رمضان. إزاي؟ هقول لك بعض الوسائل المهمة وبعض الطرق المهمة. واحد، خصص مبلغ من الراتب بتاعك لبعض المشاريع الرمضانية، خصص جزء من الراتب بتاعك لمشاريع رمضان. اعملوا لنا الصندوق بقى بالله عليكم النهاردة، تطلعش من الجامع لما تحط الورق، لما توقف عليه انت بدل حط، خصص جزء من الراتب بتاعك لايه؟ لمشاريع رمضان. زي ايه؟ صدقة رمضان. عندك جارك فقير، كل يوم اديله جزء من الفطار بتاعك. فطارك هيكفي ولا مش هيكفي؟ ده يكفي خمسة معاك. وكلنا عارفين احنا بنعمل ايه في الفطار، بننتقم، خدت بالك؟ بعملين نشتري ونجيب ونحضر ونجهز، وفي الاخر بتقوموا الطبلية ولا السفرة زي ما هي، صح ولا مش صح؟ فانت لو طلعت جزء كده، ولو حتى رغيف وشوية طبيخ، ولا رغيف وحتة فرخة ولا حاجة كل يوم، وتتعهد واحد من الفقراء، يبقى دي اطعام وتفطير صايمين، اطعام طعام لك عليها ثواب عظيم عند الله. اتنين، كتب ورسائل رمضانية للتوزيع الخيري. احنا بنعمل هنا مشروع هدية رمضان، حوالي 1000 هدية، او 500 عشان مش معناش فلوس، 500. الهدية عبارة عن كيس صغير كده بشكل ظريف، بنحط فيه كتاب، بنحط فيه سيديهاية، بنحط فيه زجاجة عطر، وبنلف على البيوت كل سنة طيبين ونديهم الهدية دي. فرصة شارك معنا في الخير ده، اعمل انت لوحدك. الاشتراك في مشروع افطار الصائم، تفطير وجبة كل يوم، بنطلع على الطريق الدولي وبنحاول نفطر الصايمين اللي مش هيلحقوا يفطروا في بيوتهم. حقيبة الخير اللي هي بتجيب فيها زيت وسكر ورز وتمر، مثلا تعمل لها مثلا 100 جنيه توديها للفقير عشان تكفي الشهر كله، ودي برضو بنعملها في المسجد. تقدر تشارك معنا في حاجة من دي، حاول تبقى معانا. ما تقدرش انت بنفسك، هات اللي يشارك، تعرف واحد غني كلمه، ما تبخلوش على خدمة الدين يا جماعة، بكل مجهود نقدر. كمان الحقيبة الدعوية اللي احنا قلناها، حط فيها كتيب، حط فيها سواك، حط فيها شريط، حط فيها مطوية، ووزعها على الناس. كمان اعداد كلمات وتوجيهات ايمانية وتربوية، وإلقاها في مسجد الحي لو كنت تقدر على كده. كمان التربية الأسرية، اعمل للأولاد في البيت درس كل يوم. هتقول لي ما عرفش، لا تعرف، هات كتاب اسمه صور من حياة الصحابة، في 65 قصة، اقرأ انت القصة واهضمها، وجمع أولادك كل يوم بعد الفطار وقبل التراويح أو بعد التراويح، واحكي لهم القصة دي، هينطبع في ذهنهم شهر رمضان وجمال شهر رمضان بالقصة بتاعتك. سيامة بقى لو انت جايب لهم شوية حلويات وهدايا وهم قاعدين معاك، اللي يقول حاجة تديله حاجة حلوة، وبعد ما يخلص لهم نتعلم ايه من القصة دي، انت شاطر خد دي، يا سلام، هيستنوا الجلسة دي كل ايه؟ كل سنة، خدت بالك؟ لعلها تبقى كل أسبوع بعد شهر رمضان. كمان توزيع الكتيبات والأشرطة على أهل الحي والأحياء المجاورة. كمان التعاون مع سائر الجهات الدعوية لخدمة الدين. أيضا جلسات التفكر في وسائل خدمة الإسلام. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول والهدف الأول، وهو أو البند الأول من الخطة، وهو هي عندكم تحديد الأهداف. ثانيا ترتيب الأولويات. الأهداف اللي احنا قلناها دي وذكرناها وذكرنا الوسائل بتاعتها، مش كلنا متساويين في اهتمامنا بيها. يعني في واحد يقول لك انا اهم هدف عندي في رمضان السنه دي الحركه والعمل للدين، واحد تاني يقول لك ده اهم هدف عندي السنه دي اللي انا عايز اكبر قدر من الحسنه، واحد تاني يقول لك لا انا عايز اتوب الى الله. كل واحد ليه غرض وليه هدف، فانت عايزك تعمل جدول وترتب فيه الاولويات دي. الاهداف الكبرى والمرحليه دي تكتبها هدف 2 3، وممكن تقسم الشهر عليها، الهدف ده اعمله في يومين، وده في 5، وده في 10، وده في 15، بحيث تطلع باكبر استفاده من شهر رمضان. ثالثا التخطيط لاعمال رمضان. التخطيط لاعمال رمضان يشمل التخطيط للصيام، التخطيط للقيام، التخطيط للاعتكاف، وسائر الاعمال كما سياتي، وساختصر حتى لا اطيل عليكم. التخطيط للصيام، الصيام ركن من أركان الإسلام كما تعلمون، كما ذكرنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كل عمل ابن آدم من أحاديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، حديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام يباعد بينك وبين النار، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريف. وشك يتبعد عن النار 70 سنة بصيام إيه؟ يوم واحد. 30 يوم في رمضان بكم سنة؟ ما عرفوش يحسبه، كانوا أدبي معلش، 2100. شوف الجمال، 2100 سنة بعد عن النار بسبب صيام إيه؟ شهر رمضان، وفضل الله واسع. الصيام أيضا سبب لرفعة الدرجات وتضعيف الحسنات، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ذلك بما في أو قبل الماضي بما فيه الكفاية في درس بعنوان عرف رمضان. الاستعداد قبل رمضان يكون بالاجتهاد في صوم أكثر شعبان. والاستعداد أيضا قبل رمضان يكون ده كله يدخل في التخطيط للصيام. التخطيط للصيام تحتيه بعض الحاجات الاستعداد قبل رمضان، إن الإنسان يصوم أكثر شعبان، إن المرأة لو عليها أيام منين من رمضان اللي فات تلحق تقضيها قبل إيه؟ قبل رمضان، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها: كنت أقضي ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين من الاستعداد أيضا في رمضان: السحور، الحرص على السحور، التماس البركة في الأوقات والأعمار والأقوات والأرزاق. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. التماس بركة الوقت، لما تقوم تتسحر قبل الفجر غير اللي بيتسحر قبل ما ينام، لأن هذا الوقت ثلث الليل الأخير، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويستحب تأخير السحور كما تعلمون، حتى ما يكون حتى يكون بينك بين السحور وبين الصلاة قدر 50 آية، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ويتحقق السحور بالقليل والكثير من الطعام، يتحقق السحور بالقليل والكثير من الطعام. وأما التخطيط للصيام في نهار رمضان، تخطيط للصيام احنا قلناها قبل رمضان، الاستعداد قبل رمضان، 2 السحور، 3 في نهار رمضان. في نهار رمضان قوة الإرادة والتحكم في الذات ومراعاة حرمة الوقت، يعني الإنسان يبقى عنده إرادة قوية، يتحكم في نفسه، لا يرفث، لا يصخب، لا يسب، لا يشتم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، اللي هو الكلام الفاحش، ولا يصخب، يعني حتى الصوت نفسه، تعلية الصوت يبقى فيه وقار للصائم، ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. طب ما عملش كده؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى صيامك ضاع منك، القبول راح عليك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا نفع فيه، الذي ينبغي أن يلغى، والرفث الكلام الفاحش. فإن سبك أحد أو جاهل عليك فقل إني صائم. ما عملتش، قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. 4 في التخطيط لرمضان، تخطيط للصيام برضو 4. الإفطار، الإفطار يعجل، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تفطر على إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. حتى الأكل في رمضان هتاخد عليه حسنات، لما تأكل تفطر على الحاجات دي بنية الاقتداء بالرسول هتاخد إيه؟ هتاخد أجر، تاخد حسنات. الدعاء عند الفطر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم لك صمت وعرفت أفطرت. حديث ضعيف، صحيح إيه؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عدم الإكثار من الطعام، اكتب عدم الإكثار من الطعام. ليه؟ حتناء، مش هيضيع منك رمضان. رمضان مش موسم أكل، رمضان مش أيام علف زي بعض الناس بيفضل يعلف في رمضان ويضيع منه رمضان، طول النهار مشغول عشان يجهز ويفطر، وطول الليل مشغول عشان بطنه مش عارف يتحرك. طب انت كده ضيعت منك رمضان، ما بقولكش جوع نفسك، لا، ثلث لايه؟ لطعامه، وثلث لايه؟ لشرابه، وثلث لنفسه. لنفسه مؤلفات كان لمين؟ لنفسه. طيب، اطعام الطعام وتفطير الصائمين. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل اجره، من فطر صائما كان له مثل اجره. اكتب لنا اللوحه كده: من فطر صائما كان له مثل اجره، ساهم معنا في تفطير الصائمين، وعلق لنا الورقه على طيب، ده بالنسبه للتخطيط، التخطيط للصيام. ثانيا التخطيط للقيام والتهجد، التخطيط للقيام والتهجد. خلي بالكم من حاجه مهمه، احنا بنتكلم في خطه تخطيط. انت هتقول لي: ما بكره هنصلي تراويح. هقول لك: ما انا عارف انت بكره هتصلي تراويح، بس ممكن بعد يومين ثلاثه ما تصليش او تضيع عليك مفيش خطه، مفيش ترتيب، او ممكن تصلي وانت نايم حمك الله، وكل شوية إيه تغفل كده، تغفل كده، وهتبقى هتقع واللي جنبك يسندك وبتاع، وتسجد تنام وهو يصحيك، لأن مفيش إيه، مفيش تخطيط. الكلام بقى بتاعنا ده هيخليك تستفيد أكتر من رمضان، من التراويح في رمضان، بالتخطيط ليها إزاي. قال سهل بن سعد رضي الله عنه، حديث في البخاري: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. إيه القائلة؟ عشان كده العلماء قالوا إيه؟ القيلولة للقيام كالسحور للصيام. اليوم اللي بتتسحرش فيه تبقى النهار ايه؟ تعبان صح كده. طب اليوم اللي ما تنامش فيه بالنهار ما تعرفش تقوم بالليل تصلي، يبقى كده القيلولة للقيام كالسحور للإيه؟ للصيام. في حديث ضعيف فيها استعينوا على صيام النهار بالسحور وعلى قيام الليل بالإيه؟ بالقيلولة. اثنين، تخفيف الإفطار، إقلال الطعام بالحد الذي لا يؤثر على أداء العبادات، يعني لا تقم جائعا ولا تثقل نفسك بالطعام والشراب. ثلاثة، مع الإمام حتى ينصرف. هذه برضو من ضمن التخطيط. في ناس بتصلي 4 ركعات وتمشي يقول لك هكمل في البيت، وفي ناس بتصلي 8 ويقول لك هأوتر في البيت، صح كده؟ أهو ده ضيع عليه ثواب عظيم جدا. تعرف اللي يصلي تراويح مع الإمام لحد ما يصلي الوتر ويسلم اتكتب له قيام الليلة كلها، يعني كأنك بقيت الساعات اللي ما فيهاش صلاة دي انت كتب لك اللي انت بتقيه. قال صلى الله عليه وسلم من قام إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني ينصرف من الصلاة، حسب له قيام ليلة. وده من التخطيط. 4، عدم السهر. عدم السهر، اكتب يا ابني عدم السهر. ليه عدم السهر؟ ما تقلبش النهار ليل والليل نهار عشان تقدر ترتب نفسك وقتك في رمضان وتستغل رمضان استغلال كويس. 5، قراءة رسالة عن قيام الليل وفضل قيام الليل. واحد بيصلي وهو بيتلذذ، وواحد بيصلي وهو متقل يقول لك هجاهد نفسي، ولازم يصلي برضه ما فيش مانع، لان دي عباده عليها ثواب كبير وغفر ما تقدم من ذنبه. لكن انا عايزك تصلي السنه دي وانت تتلذذ، يبقى اقرا عن قيام الليل، اقرا عن الثواب، اقرا رساله اسمها 100 طريقه للتحمس لقيام الليل. في درسين قدام انا مش عارف بتسجلوا الدروس بتودوها فين، تسجلوا ترمو ولا ايه؟ في درسين زمان عملناهم اسمهم 30 وسيله للتحمس لقيام الليل، فاكرينها؟ على درسين خدنا، عملنا درسين كده اسمهم 30 طريقه للتحمس لقيام الحب القيام. فانت اسمع، تسمع الدرسين دول، اسمع في درس اسمه روائع الاسحار، درس رائع جدا، اسمع الدرس ده من دلوقت، جهز قلبك لقيام الليل في رمضان. اقرا كتاب الدكتور سيد العفاني اللي هو رهبان الليل، كتاب قيم جدا ممتاز جدا في قيام الليل، ولو هتقرا منه بس الايات والاحاديث واجتهاد السلف في قيام الليل كفايه قوي، ممكن يكون مش هتلحق تخلص ده كله. اقرا رساله بعنوان الاسباب المعينه على قيام الليل بتاع الشيخ وحيد عبد السلام وغير ذلك، جهز قلبك لقيام الليل من دلوقت وفقه القيام كذلك. 3، التخطيط للاعتكاف. التخطيط للاعتكاف، عندنا في الحديث انما الاعمال بالايه؟ بالخواتيم. نفس الكلام ننزله على رمضان، شهر رمضان بالايه؟ بالخواتيم، بالخاتمه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الاواخر ايه، مش عارف، انا في اخوه كتير مش عارف يسمع وكأنه ما سمعش. يعني ايه يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره؟ حديث في مسلم، حد يشرحها لي كده يعني ايه؟ يعني شغلك في 20 يوم الاولانيين شيء في كفه، والعشر ايام كفه تانية. يعني صلاتك في كفه في العشرين يوم، وصلاتك في العشره، قيامك وقيامك، تلاوتك وتلاوتك، العشر الاواخر دول عالم تاني خالص. وده يبقى شعارك في الاعتكاف. يا ريت يعملونا بقى، يعملونا لوحة في الموضوع ده برضو تتعلق كده للمعتكفين، عشان اللي مش فاهم كده ما يجيش الاعتكاف، أو يعني يغير نفسه ويجي الاعتكاف. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. هتقول لي طب التخطيط ليها ازاي؟ هقول لك تنهي الأعمال المكلف بيها قبل ما يدخل العشر الأواخر. عندك شغل مطلوب منك في المحل، عندك ارتباطات، خلص كل ده في العشرين اليوم الايه؟ الاوائل من رمضان. خد اجازة من الشغل، دي رقم 2. حدد هتعتكف في انهي مسجد، مش كده؟ وليه المسجد ده؟ حاول تخلص المصالح بتاعتك والمشاغل بتاعتك من دلوقت. جهز متطلبات الاعتكاف، تجهيز او اعداد متطلبات الاعتكاف. اقرأ رسالة عن فقه الاعتكاف، كنا عملنا رسالة مختصرة كده ملزمة عن فقه الاعتكاف من كتاب الشيخ احمد الطيب اللي هو الجامع في فقه الصيام. حاول تقرا رساله عن كده، او رساله تربيه الايام العشر الدكتور خالد ابو شادي، او اجمل منها واجمع واشمل رساله الاعتكاف نظره تربويه الدكتور عبد اللطيف بلطو حفظه الله، جميله جدا، تعرفك يعني اعتكاف وايه فضله وايه قدره. من دلوقتي جهز برضه، ما تقولش قبل الاعتكاف هقراها، وان شاء الله قبل الاعتكاف بحوالي 5 ايام او 3 ايام بنعمل درس اسمه اعتكاف مثمر، ازاي تعتكف اعتكاف زي النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكاف تطلع بيه باكبر قدر من الحسنات. كمان برضو من التخطيط للاعتكاف قضاء حاجات الاسره قبل الاعتكاف، يعني الأولاد عايزين ملابس عيد، البيت عايز أكل، مش عايز الكلام ده كله، خلصوا قبل ما إيه، قبل ما تخش الاعتكاف، عشان ما تقولش بيتصلوا بي عايزين ننزل أجيب هدوم العيد للعيال، ما أنت من دلوقتي إيه، ويا سلام لو تخلصها قبل رمضان، عشان وقت رمضان غالي اللي أنت تضيعه في الأسواق. وكمان ممكن في حتى مش موضوع بس تضيع الوقت ده، كمان الأسواق في رمضان وفي العشر الأواخر أعاذك الله، هتروح هتضيع صيامك اللي أنت عملته في رمضان كله، اختلاط وأغاني وسبدين وفجر والعياذ بالله. فما تروحش الأسواق في رمضان، خلص مصالحك وحاجاتك قبل رمضان، حتى لما تروح في رمضان روح في وقت الشياطين فيه، شياطين الإنس مش موجودين، نقي وقت يبقى السوق إيه فاضي، خد بالك بيهوي. ما ينفعش تروح السوق في رمضان في الزحمه دي، تقعد تقف طابور عشان تعدي من حته من زنقه من بتاع ايه، يا عم احنا في رمضان، ما تضيعش وقتك، احنا قلنا ما تفوتش لحظه. رابعا التخطيط لقيام الليل ولقيام ليله القدر، التخطيط لقيام ليله القدر. طبعا ليله القدر مسك الختام، ليله القدر خير من الف شهر، يبقى محتاجه تخطيط برضو ازاي، وقت الراحه بالنهار اللي هو القيلوله ماشي كده، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ذلك قبل وقت الراحة طبعا. ثلاثة القراءة عن فضل ليلة القدر، ودي مغيبة مش موجودة عند كتير من الإخوة، كيف تفوز بليلة القدر، أي محاضرة أو أي درس عن ليلة القدر أي كتاب اقرأه. كمان الأخذ بالوسائل المعينة على السهر، واحد مثلا بيشرب قهوة بيشرب نسكافيه أي حاجة كسبب ما فيش مانع مش حرام. خامسا التخطيط للزكاة والصدقات، التخطيط للزكاة والصدقات إزاي؟ عن طريق حصر الفقراء والمحتاجين في العائلة، ثم في البلدة أو المكان المحيط بك. اثنين تخصيص الأموال اللازمة لذلك. ثلاثة التفويض في إخراجها، يعني مش لازم أنا بنفسي أخرج، أنا عارف ناس في المسجد واثق فيهم أديهم الزكاة وأقول لهم طلعوا دي عشان أنا أوفر إيه وقتي في رمضان ماشي كده. سادسا التخطيط للزيارات وإطعام الطعام، التخطيط للزيارات وإطعام الطعام، وذلك يحتاج لعدة وسائل، منها التفويض في شراء وإعداد الطعام. ممكن أكون مثلا عارف واحد مثلا غلبان، عارف بواب على قد حاله، مراتي مثلا عايزة طلبات كل يوم، أقول له خد هات الحاجات دي وادي له 5 جنيه، يبقى أنا تصدقت عليه، خدت بالك، وحفظت إيه، حفظت وقتي، هشتري وقتي في رمضان بفلوس شوية على رمضان. لا والله، والله لو لو لو الوقت في رمضان يتباع كنا اشترينا من الناس. ما ينفعش تضيع في رمضان لحظة من لحظات رمضان، يبقى في رمضان وقت رمضان أغلى من الدرهم والدينار. اثنين عمل جدول للزيارات لو في زيارات، يعني في بعض الناس عندها البرنامج بتاعها ما فيش زيارات في رمضان خلاص، في ناس ثانيه يقول لك لا هيزعلوا مني وهيقطعوني وهيهجروني تبقى مشكله في العيله لازم نفطر مع بعض، ما فيش مانع استغل بقى الافطار ده لتتوزع عليهم هديه رمضان، توزع عليهم كتيب، تديهم محاضره يسمعوها، تدعوهم لفطار في المسجد، تدعوهم لدرس وهكذا. ثلاثه اصلاح ذات البين، يعني فض الخصومات والمنازعات، فض الخصومات والمنازعات، لأن الخصومة والتنازع والتشاحن سبب لتأخير المغفرة. أنظروا هذين حتى إيه يصطلح، أو أنظروا هذين حتى يصطلح. سابعا التخطيط لقراءة القرآن وحفظه، رمضان شهر القرآن، آيات الصيام هتلاقي أحاديث الارتباط بين القرآن والإيه والصيام، فعايزين نتغير في رمضان ونغير علاقتنا بالقرآن، نغير علاقتنا في رمضان بالقرآن. أنا يعني أنصحكم بنصيحة، عشان نفهم قرآن لازم نفهم بيتكلم عن إيه، الجزء الأول فيه كم فكرة أو فيه كم معنى، ماذا يريد الله منا فيه، الجزء الثاني الثالث، فيه محاضرات اسمها الطريق إلى القرآن، كل جزء محاضرة، لو سمعت المحاضرة دي قبل ما تقرأ الجزء هتعيش مع الجزء، محاضرات اسمها الطريق إلى القرآن، وهاتوها لنا مكتوبة في ملزمة موجودة على الموقع، موقع الطريق إلى الله اسمها الطريق إلى القرآن، ممكن نحاول نسمعها السنة دي أو نحاول نستفيد منها عشان نغير علاقتنا بالقرآن. محتاج إيه في رمضان بالنسبة للتخطيط للقرآن؟ محتاج اللي أنت تحدد وردك، هتقرأ قد إيه في اليوم، هتقرأ 5، هتقرأ 10، هتقرأ 3، هتقرأ جزء، هتقرأ 2، ولا مساسة بهذا الوقت، ما تقولش أصلا أنا انشغلت، أصلي كان عندي مشوار، ما فيش الكلام ده مش هينفع، عشان ما يخلصش رمضان وتقولي أنا ما لحقتش أختم القرآن في رمضان، يا سلام على البطولة، ما لحقش يختم القرآن كله مرة واحدة في رمضان، من هتختمه امتى بقى ان شاء الله؟ فعشان كده خطط من دلوقتي لنفسك هقرا في رمضان امتى. مثلا كل يوم بعد الفجر هقعد في المسجد هقرا 3 أجزاء، ما فيش اعذار. خدت بالك؟ هيخلصوا هيخلص، ما مش طالع من المسجد الا ما ايه، الا ما يخلص. اصل ده وقت نومي اصلا، هتقراهم هتقراه. الزم نفسك هقرا مثلا جزئين بعد صلاه العصر، ببقى قاعد في المسجد خلصت شغلي وما قريش حاجه، يبقى كده 5. بالليل هقرا كمان 2، ادي كده 7، كويس قوي، حسب ايه، حسب وقتك. وعندنا حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: اقرا القران في شهر. قلت: اني اجد قوه. قال: فاقراه في 20 ليلة. قلت: اني اجد قوه. قال: فاقراه في 7 ولا تزد على ذلك. متفق عليه. اللي هو العلماء بيقولوا افضل ختمات القران اللي هي في 7 أيام، وده كان غالب حال الصحابه. وما فيش مانع ان انت تزيد طالما في رمضان وفي العشر الاواخر، يعني لو ختمت في 3 أيام ما فيش مشكله، والافضل 7. 3، حضور حلقات تحسين التلاوه. لو طلعنا من رمضان بتحسين التلاوه، اللي احنا نعرف نقرا قران صح، دي ثمره كويسه جدا وهدف مهم جدا. 4، حلقات حفظ القران. ممكن احفظ في رمضان سوره زي ما قلت لكم. 5، عقد حلقه للتلاوه في البيت. اعمل حلقه في البيت لتحفيظ سوره للاطفال او للزوجه، لا مانع من ذلك، واشاعه الجو الايماني في ذلك بدلا من الاغاني والمسلسلات وغير ذلك. 6، حلقات تدبر القران. ودي ممكن تكون في المساجد في الغالب في صلاه التراويح، بنعمل مثلا ايه، قصه ايه، بنذكر سبب النزول، بنذكر بعض الايمانيات والدروس المستفاده منها، بحيث بنفتح الباب والطريق للي عايز يفهم القران ويتدبر القران. ابن تيميه رحمه الله بيقول: ربما طالعت على الايه الواحده نحو 100 تفسير. ممكن عشان واقفه مع ايه ممكن يقرا كم تفسير؟ 100. ثم اسال الله الفهم واقول: يا معلم ادم علمني. يسال الله عز وجل ان يعلمه ويفهمه. 8، التخطيط للذكر والدعاء. التخطيط للذكر والدعاء. هتدعي في رمضان ولا مش هتدعي؟ هتدعي. هتدعي منين؟ تردوا علي؟ من قلبي انا عايز اقولها، من قلبي. لا، سلامة قلبك، انا عايزك تجيب لي كتاب ادعية، لان قلبك مهما دعيت مش هتلم بالايه، بالادعية النبوية. مش كده؟ عايزين نجيب كتاب للادعية والاذكار، زي كتاب مختصر النصيحة، ده مهم جدا يبقى في جيبنا كلنا. الكتاب ده فيه تقريبا كل الأدعية والأذكار اللي محتاجها في كل الأحوال، دخول البيت، الخروج من البيت، الحمام، مش عارف ايه، المنزل، المسجد. مهم جدا الكتاب ده يبقى معاك، فيه ملايين الحسنات. مختصر النصيحة بتاع الدكتور محمد اسماعيل. 2، يبقى شراء كتاب عن الأذكار. 2، ترديد الأذكار في أوقاتها وخصوصا الصباح والمساء، ترديد الأذكار في أوقاتها. 3، حفظ ذكر أو دعاء بعد كل صلاة. ممكن تعملها مسابقة في البيت أو في المسجد، كل صلاة أحفظ دعاء أو ذكر. 4، تعليم دعاء أو ذكر لأفراد العائلة أو الزملاء. ممكن كل مرة أشرح لهم، أشرح دعاء أو ذكر من أي كتاب من كتب شرح الأذكار، زي كتاب شرح معاني الأدعية والأذكار للشيخ البدر عبد الرزاق أو عبد المحسن البدر حفظه الله. 5، أوقات الإفطار وأوقات الأسحار وغيرها، وأوقات الإجابة في يوم الجمعة استغلالها في الدعوات المستجابة. أنا عايز أختم بعنوان مهم جدا، وحسرت بقية الخطة كده سرد سريع. كيف تخطط ليومك في رمضان؟ لو بنسميه برنامج الصائم، يوم في حياة صائم، تعمل إيه في اليوم؟ اليوم بتاعنا عشان يبقى مثمر لازم برضو ليه تخطيط. لو بدأنا بقبل صلاة الفجر، قبل الفجر عندنا إيه؟ يا راجل يا طيب، قبل الفجر عندنا نزول الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه الله إياه. قبل الفجر بساعة، ساعة ونص، ديت ساعة مباركة فيها إجابة الدعوات. أي واحد ليه مصلحة، ليه طلب، ليه حاجة، عنده قضية، عنده مشكلة، يقوم في الساعة دي ويدعي، وسترى العجب العجاب بإذن الله. يبقى استغل الساعة دي في الدعاء، واستغل الساعة هذه أيضا إن لم توتر في الوتر، ولو أن تصلي 2 ركعة لا مانع، ولو تقرأ شيئا من القرآن، وكذلك السحور. ثم اختم هذه الساعة بالاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى قبل الفجر عندنا التهجد، بعديه السحور، بعديه الاستغفار إلى أذان الفجر. 1، التهجد. 2، السحور. 3، الاستغفار إلى أذان الفجر. ثم بعد أذان الفجر تؤدي 2 خير من الدنيا وما فيه، اللي هي السنة، ركعات الفجر، يعني سنة الصبح أفضل من الدنيا. ما بالك الصبح بقى نفسه يبقى شكله إيه؟ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صليت الفجر بعد الفجر هتنشغل بالذكر، قبل كده هننشغل بالدعاء بين الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. اكتب البنود دي عشان تحاسب نفسك عليها عشان ما تضيعهاش. الجلوس في المسجد اكتب الجلوس في المسجد للذكر وتلاوة القرآن إلى طلوع الشمس لأذكار الإيه؟ الصباح. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا أو حسناء، يعني تقعد في المسجد تقول الأذكار لحد ما تطلع الشمس، بعد طلوع الشمس بتلت ساعة تصلي ركعتين ترجع بيتك بثواب حجة وعمرة كأنك حجيت واعتمرت. 9 الدعاء بالبركة في اليوم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد. والحديث رواه البخاري. لو في نوم يبقى عايزين ناخد حسنات على النوم برضو، النوم مع الاحتساب، تاخد الأدعية والأذكار اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها قبل النوم، تفهم أنت هتنام ليه، تنظم ساعات نومك، تجتهد بالأخذ بالسنن النبوية والأداب المصطفوية فيه، تحتسب هذا النوم كما قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لو عندك عمل أو دراسة أو شغل هتاخد برضو عليه حسنات إزاي؟ هتاخد بيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من إيه؟ من عمل يده. تاخد على ده حسنات إن شاء الله. الانشغال بذكر الله طوال اليوم وانت في شغلك وانت في دراستك وانت في عملك، خلي لسانك رطب بإيه؟ بذكر الله. ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. 10 ساعات شغل مفهومش ذكر، خسارة وحسرة يوم القيامة. صدقة اليوم، يبقى لك صدقة كل يوم، صدقة يومية في رمضان، عايزك تستشعر معها إيه؟ مين يقول لي صدقة تستشعر معها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يدعو للمتصدقين المخلصين، يدعو اللهم أعطي منفقا خلفا. يبقى عايزك تفوز بدعوة الملك دي، كل يوم تنتظر هذه الدعوة اللهم أعطي منفقا إيه؟ طب والممسك؟ وأعطي ممسكا تلفا، نعوذ بالله. دخلنا على صلاة الظهر، نصلي الظهر في وقتها مع الجماعة، التبكير للصلاة، تدعي بين الأذان والإقامة، صلي 4 ركعات قبل الظهر، لأن من حافظ على 4 ركعات قبل صلاة الظهر حرم الله لحمه على النار. والوقت اللي بعد الأذان إلى قيام إلى إقامة الصلاة ده وقت تفتح فيه أبواب السماء، يستجاب فيه الدعاء، فلا تضيع هذا الوقت بالغفلة واجتهد في الدعاء فيه. هتصلي الظهر هتحرص على الخشوع في صلاتك، ونصحت قبل كده بسماع درس عن الخشوع، قراءة كتاب عن الخشوع. بعد الظهر لو تيسر تاخد قسط من الراحة بنية إن لجسدك عليك إيه؟ حقا، لا مانع تاخد برضو عليه حسنات بنية القيلولة كما سبق وذكرنا. ثم تكون صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الإيه؟ الوسطى، وهي سبب مع صلاة الفجر لدخول الجنة ورؤية وجه الله عز وجل. اللي عايز يشوف وش استغفر الله، الذي يريد أن يرى وجه الله يوم القيامة يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر في الجماعة، من صلى البردين دخل الإيه؟ دخل الجنة. ولو تيسر لك أن تصلي 4 قبلها، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 بعد الأذان وقبل الإقامة، صلي 4 ركعات، ركعتين في ركعتين مستحب. بعد العصر في رمضان بيبقى فيه إيه؟ في درس، الدرس ده تعرف هتاخد عليه إيه؟ تاخد عليه ثواب حجة. قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه الناس كان له كأجر حاج تام من حجته. يبقى طالع من بيتك بنية اللي تاخد ثواب حجة، تحضر الدرس النص ساعة ده ترجع بثواب حجة بإذن الله. لو وقتك مثلا متاح وخلصت شغلك وتقدر تنتظر في المسجد بعد صلاة العصر تقول أذكار المساء، تأخذ ثواب عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ثواب عتق 4 رقاب، تجلس في المسجد تذكر الله عز وجل وتنشغل بالدعاء والدعاء المستجاب للصائم كما ذكرنا. ثم إذا أذن المغرب، طبعا أذكار المساء ما تنساش، إذا أذن المغرب فلا تغفل عن الدعاء عند الفطر، ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. صلي سنة المغرب القبلية 2 ركعات، كذلك صلي المغرب مع الجماعة، لا تؤخر المغرب وتصليها بمفردك في البيت، لا صليها في المسجد. ثم بعد ذلك لو تيسر بعد الإفطار تجتمع مع أهلك لتدارس أي شيء من الأشياء المفيدة حتى تدخل الأنس على أولادك وزوجك، لا مانع، لأن البعض يفكر كل عبادة وكتمه دي عبادة برضه، ملاطفة الزوجة وكذلك الأولاد وإدخال الأنس عليهم، ثم الاستعداد لصلاة التراويح. في بعض الناس بيغتنم الوقت ده، التلت ساعة دي بينامها، يقول لك ده سبب اللي أنا أقدر أسهر طول الليل، مفيش مانع لو تيسر لك ذلك، بس ما تنامش وتصحى الفجر تضيع العشاء وتضيع التراويح. شوف أنت الخطة بتاعتك إيه. الاستعداد لصلاة العشاء، الحرص على الصف الأول، التبكير، صلاة التراويح كاملة مع الإمام، لو تيسر أن تأخذ قسطا من الراحة بعد التراويح ثم تستيقظ وتعيد البرنامج كما ذكرنا. لا مانع من أن تجعل ذلك في جدول بالساعة، تكتب الفجر من الساعة كذا لكذا أعمل كذا، موجود الجداول موجودة وهتلاقي على المواقع أنا السلف وغيره وصوت السلف، اعمل جدول لنفسك وحطه في رمضان ما فيش مانع. ممكن تعمل مفكرة لرمضان 30 يوم، المفكرة دي عبارة عن 30 ورقة، 30 ورقة مكتوب فيها العمل، الساعة بتاعته، التقييم، بحيث تحاسب نفسك في رمضان على الأعمال اللي انت خدتها على نفسك. بالنسبة للتفويض اللي هي رقم 5 في الأهداف بتاعتنا، التفويض أعني بيه باختصار اللي انت تفوض غيرك في بعض الأعمال عشان تحافظ على وقتك، في إخراج زكاة الفطر، في شراء الطعام، في الإنفاق على الفقراء، في الحقيبة الدعوية، في توزيع الكتب والأشرطة، حتى في الإمامة أحيانا لو لم يكن لديك وقت، في إعداد طلبات الاعتكاف ونحو ذلك. تقويم الأداء اللي هي 6، ما ينفعش تعمل حاجة وما تحاسبش نفسك بعديها. يعني انت كلفت واحد عندك في الشغل يعمل حاجة، عمل الحاجة دي المفروض انت بتسلم منه، أي خلل أو نقص بتحاسبه عليه. لكن لو هو اتعود كل مرة يعمل وانت ما تسألش، ما فيش ضمير وما فيش دين، هيغش صح كده. فكذلك الإنسان بعد كل عبادة، بعد كل عمل، لازم جلسة محاسبة، إيه الخلل في العبادة، إيه التقصير، وإزاي أعالجه في المرة اللي جاية عشان نحسن الأداء بتاعنا. ده اللي احنا بنتكلم على 6 التقويم. هذه باختصار يعني برامج أو بنود الخطة التي نريد أن نفوز برمضان بسببها إن شاء الله. يعني لو أشرنا إشارة سريعا وسمحوني للمرأة في رمضان، وخصوصا إذا أصابها الحيض، لأن بعض النساء بتحزن جدا في رمضان لما تحيض، خصوصا لو حاضت مثلا في العشر الأواخر، تقول لك خلاص رمضان راح مني وتيأس لا، نقول هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لا تحزني أختاه، واشغلي وقت الحيض بكثرة الذكر. وقد أجاز بعض أهل العلم تلاوة القرآن للحائض بغير مس للمصحف، يعني يجوز انها مثلا تلبس جوانتي او تجيب عود مثلا وتقلب بيه صفحات المصحف، او اولى من كده تجيب جهاز كمبيوتر او مثلا تليفون وحط عليه المصحف وتقرا منه بدل ما تقرا من المصحف، وتستمر في الورد بتاعها على هذا القول من اقوال اهل العلم لا مانع، لان فتره الحيض تطول فربما تنسى القران وربما تضيع منها ايام كثيره من رمضان، يبقى تكثر من الذكر، تكثر من تلاوه القران لا مانع. كذلك استحضار النيه في اعداد الفطور والسحور، احتساب الاجر، انت بتتعبي في المطبخ عشان تفطري ناس صايمين، من فطر صائما كان له ايه، هو ده بس اللي في الشارع ولا في البيت برضه؟ بس مين من النساء بقى بيحتسب كده؟ اعمل لها انت بقى الحديث ده في البيت، في المطبخ كده لوحه كبيره تكتب لها فيه قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما ايه. لا حقيقي بتكلم جد، ده هيبقى برد وسلام على قلبها، هتبقى سعيده جدا وهي عملت ايه. كانت امراه رياح القيسي تقول له عندما ينضج الطعام، تقول له كله يا سيدي فما نضج إلا بالتسبيح، تقول له كل بالهنا والشفاء، الأكل ده نضج على التسبيح، يعني هي بتطبخ وبت إيه سبح الله سبحانه وتعالى. هو ليه أنا أضيع وقتي وأنا واقفة في المطبخ بأمع بامية ولا بعمل رز ما سبحش ليه، ما ضيعش وقتي في رمضان. كذلك استغلال هذا الوقت في سماع القرآن والمحاضرات، وصل لها سماعة في المطبخ أو يبقى كاسيت صغير أو تليفون، وتحمل لها عليه شوية دروس عن رمضان، شوية دروس عن اليوم الآخر، ممتازة جدا، هتحمسها، هتخلي همتها عالية على طول. استغلال وقت الحيض والنفاس أيضا في الذكر وأعمال البر، دعاء، التسبيح، الصدقة، تفطير الصائمين، عمل طعام لأهل المسجد، تقول لك ودي ده للمسجد، عصائر للصائمين وهكذا. احتساب ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والأمر كذلك بالنسبة للصغار، عايزين أولادنا في رمضان نشجعهم على الصيام، عايزين أولادنا في رمضان نهتم بهم في المساجد، الإخوة بيجوا في رمضان يقول لك نفسي نفسي، لا، الأولاد في رمضان ما رومش حاجة، يعمل لهم مسؤول في المسجد يهتم بهم بعد التراويح، يشوف مين اللي صلى واللي ما صلاش، يوزع عليهم هدايا، يوزع عليهم حاجات حلوة عشان يحبوا رمضان ويحبوا المسجد ويحبوا الصلاة، يعمل لهم مسابقة في رمضان في حفظ سورة قصيرة، خدت بالك، يعمل لهم يعني محفزات على الطاعات بقدر ما يستطيع، يحفزهم على العمل الدعوي، يطلعوا هم يوزعوا وجبات، يطلعوا يجمعوا تبرعات، يعلقوا لوحات، خد بالك، يوزعوا كتيبات. ده كله مهم جدا لأولادنا في رمضان عشان نطلع بأكبر قدر من الاستفادة في رمضان. دي كانت باختصار خطة للفوز برمضان، أو ممكن تسميها خطة للفوز بالجنة. وقلت لحضراتكم في الدرس اللي فات عايزين نستحضر إن رمضان فرصة ربما لا تعوض، لأن ممكن أنا ما كنش السنة اللي جاية في رمضان فوق الأرض، ممكن أكون تحت الأرض. فلو أنا استحضرت في دماغي أن ممكن رمضان تبقى الفرصة الأخيرة، هحاول أخلي رمضان أحسن رمضان في حياتي. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من اعتقائه من النار من المقبولين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.